إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا سيأتي أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام وقد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من كتاب الحج إلى أن وصلنا إلى قول الشارح أو إلى ما عنونا إليه الشارح فقه الله بقوله من أحكام الوقوف بعرفة والمبيت بجمع. نعم تفضل. أخرات عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. مقال رفق الله من أحكام الوقوف بعرفة والمبيت بجمع. من عروة المدرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته وعور خمسة وصحابة الترمذي والزيمة. نعم هذا الحديث من الأحاديث المهمة حديث عروة بن المدرس الطائي رضي الله عنه وسيأتي أن له سبب إيراد وقد ذكرنا قبل ذلك الفرق بين سبب ورود وقد ذكرنا قبل ذلك الفرق بين سبب الإيراد وسبب الورود. فسبب الإيراد يكون من الراوي صحابيا كان وغيره وسبب الورود على وزن سبب النزول وهو يشبهه فهو سبب الحديث يعني المرفوع نفسه قول الكلام المرفوع أو فعل الفعل المرفوع منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو له سبب ورود وهو سؤال من عروة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وقال إنه يعني أتعب مطيته وما ترك من حبل إلا وقف عليه وجاءه من جبلي طي هما جبلان مشهوران هذه القبيلة العظيمة فهل له من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وهي صلاة الصبح يوم المزدلفة يعني يوم العيد بالمزدلفة أي المكان يعني فوقف معنا حتى ندفع يعني معروف وسيأتي أن الجمع أن الدفع من المزدلفة يكون قبل شروق الشمس كما تقدم لنا وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه واكتمل ولم ينقص وقضى تفثه قضى ما عليه و حل له أن يزيل الأوساخ التي تراكمت عليه. قد سبق الاستدلال بمثل هذه اللفظة وهي موجودة حتى في كتاب الله ليقضوا تفثهم على ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق على ما يتعلق بعدم إزالة المحرم لأظفاره ولأشعار جسده تقدم كلام الشارح في هذا. هذا الحديث يتعلق به يعني أمران كبيران. أمر أول ما يتعلق بحكم الوقوف في المزدلفة فقد استدل به على وجوب بل ركنية الوقوف بالمزدلفة. بعض العلماء وهم قلة ذهبوا إلى الركنية واستدلوا بهذا من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع فقد تم حجه إذن ومن لا فلا. وهناك رواية أصرح من هذه فيها أنه يعني من لم يقف معنا فلا حج لها وكذا بس ما أذكر يعني لفظها للأسف كنت أحب أن يريت لو بعض الإخوة يبحثون لنا عنها وقد استدل بهذه ذاك اللفظ أصرح لكن يبدو لي من بحث متواضع قديم يعني ويحتاج إلى مزيد إعادة نظر وتحرير أن هذا اللفظ شاذ أن هذا اللفظ الذي بين أيدينا هو المحفوظ وليس فيه التصريح بأن من لم يدرك فلا حج لها ونحو ذلك فيبدو أن هذا اللفظ والله أعلم شاذ. طبعا الناس الذين يتساهلون في الجري على ظواهر الأسانيد وكلما جاء إسناد صحيح قالوا هذا حديث صحيح يعتبر كأنهم يعاملون كل واحد كأنه حديث مستقل وهذا كلام مع كونه مخالفا لما كان عليه الأئمة النقاد فهو أيضا يعني حتى عقلا كلام باطل لأنه هو حديث واحد ومخرجه متحد فإن لم يكن هذا هو الشذوذ أو العلة فليس في الدنيا علة هو نفس الحديث ومخرجه واحد وكذا يأتي راوي فينفرد بلفظ يخالف بقية الرواة يقولون هذه ليست مخالفة طيب كيف المخالفة؟ والغريب أن بعض الفضلاء المعاصرين لا يطردون أحيانا على قاعدة، فتجدهم أحيانا يعلون مثل هذه العلل وإن كان نادرا، لكن لما يكون مثلا يستشكلون حديثا معينا أحيانا يعلون مثل هذه العلل، وأحيانا كثيرة يصححون حديث لا يمعنون النظر فيها أو يعني لا أو قواعدهم لا تساعدهم على ذلك. المهم أن هذا اللفظ والله أعلم، ويحتاج كما قلنا الأمر إلى مزيد بحث، قد يكون فيه نوع شذوذ. طيب ننتقل إلى يعني تحرير الدلالة منه. هل هذا الحديث فيه دلالة على ركنية على اللفظ هذا المحفوظ؟ هل فيه دلالة على ركنية الوقوف بالمزدلفة؟ في الحقيقة أنه ليس له فيه تعرض للوقوف بالمزدلفة أصلا، المبيت بالمزدلفة عفوا، المبيت ليس فيه تعرض، لأنه قال من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر فوقف معنا حتى ندفع. أين المبيت الآن؟ لا ذكر له. إذن بعيد الاستدلال بهذا الحديث بهذا اللفظ على المبيت بالمزدلفة. طيب يبقى حكم صلاة الصبح في المزدلفة. أيضا بعض الناس أخذوا بظاهر هذا الحديث على هذه الرواية فقالوا بركنيته، هذا قول ما فيه من الشذوذ ما فيه، واستدل على كما سيذكر الشرح على أن هذا ليس، حتى لو قلنا إن هذا الحديث، أولا هذا الحديث ليس صريحا في الركنية لأنه قال فقد تم حجه، ومفهومه أن من لم يقف فيها لم يتم حجه. هل لم يتم حجه معناه بطل حجه؟ لا طبعا لا يلزم، قد يكون بطل وقد يكون نقص، هذا يدل على الوجوب، وهنا مقام لا بد أن نهتم به كثيرا مع اتباعنا لفهم العلماء والسلف. ما هو الفرق بين الوجوب والوجوب الشرطي؟ هناك فرق، فبعض الناس لا يدققون في الدلالات، يستدلون بالوجوب أدلة الوجوب على وجوب شرط، وهذا ليس على إطلاقه، الأصل عدمه إلا إذا دلت قرائن معينة قد لا يتسع المجال لبسطها هنا. لكن أيضا كما قلنا يعني لا بد أن نتقيد بذلك يعني القول الذي عليه جمهرة أهل العلم من السلف والخلف الذين يبعد أن يكون الصواب في القول الشاذ المخالف لهم الذي لم يعمل به ولم يلتفت إليه. ففرق بين قول يكون عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا بحيث يكون مخالفه شاذا، وبين قول هو قول عامة أهل العلم لكن القول الآخر أيضا معتبر وعمل به وظاهر ومعروف، فهذا وإن كان قائلوه قلة فله يعني احتمال من كونه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، والحق هذا شامل لكل تفاصيله ظاهرين، فلا بد أن يكون الحق ظاهرا في الأمة. أما أن يزعم أن قول قاله مثلا تابعين في خراسان وكذا هو الحق وهجر مع ذلك 1000 سنة مثلا، ثم يأتي واحد في عصور متأخرة يأخذ به ويقول هذا القول الذي قلت به أنا وفلان التابع هو الحق وجميع الأمة على باطل في عبادة ظاهرة مثلا عظيمة مثل الحج أو غيره، أو مثلا معاملة عظيمة مثل الطلاق أو كذا، فهذا من تأمله إن شاء الله يجد أنه مناف لحفظ الله عز وجل لدينه، فالدين محفوظ علم محفوظ علما وعملا. أما أن يكون ما في أحد في الأرض يعمل به أصلا هذا القول فهذا بعيد، مثلا 100 سنين أو 1000 سنة أو كذا، هذا بعيد جدا من تأمله. إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا لولا حافظون، لا بد يكون الأمة دائما فيها من يعمل بالحق ويظهره بحيث يكون ظاهرا معروفا يستطيع من أراد أن يصل به أن يصل إليه. أما أن نقول هذا القول هو قول مثلا باطل الآخر وهو الذي عمل به وقضي به وحكم به ولم يكن الناس يعرفون غيره ثم يقول لا والله العبرة في الدليل، حتى أنت الحق ولو كنت وحدك، ومثل هذه العبارات التي قد تنزل في غير منزلتها، نعم الحق ولو كنت وحدك إذا كنت متابعا للسلف لعمتهم، أما الشذوذات فهذا لا يعني لا يحسن الاستدلال بمثل هذا عليها. طيب ومما استدل به على عدم صحة هذا الاستدلال أيضا غير مسألة أن فتقد تم حجه ليس صريحا، حديث الآخر حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال حج عرفة فمن وقف أو كان قد يعني قال كما ذكر هنا المصنف اللفظ قال حج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حج، وهذا بدلالة الإشارة يتضمن من جاء آخر لحظة قبل صلاة الصبح، وهذا لا يمكن أن يقف لا يمكنه أن يبيت بالمزدلفة، بل لا يمكنه أن يصلي الصبح بالمزدلفة أصلا، لن يدرك مع الإمام. نحن لو أخذنا بظاهر هذه الحديث من شهد صلاتنا في أظن في لفظ من شهد معنا صلاتنا، وهذا معناه أنه يشهد مع الإمام، وهذا مستحيل تقريبا إذا كان الإنسان أدرك قبل الفجر بلحظات في عرفة، فهذا فيه إشارة إلى أنه قد لا يدرك المبيت قطعا فاته بالمزدلفة، وكذلك صلاة الصبح بالمزدلفة لا سيما مع الإمام، لا سيما أنه سبق معنا أنه يقدمها في أول وقتها لن يدركها. فدلت هذه الدلالة دلالة الإشارة، ودلالة الإشارة من دلالات المنطوق غير الصريح التي هي فوق المفهوم ودون المنطوق، حتى إنها اعتبرت من المنطوق لكن غير الصريح، تدل على إيش؟ على أن هذا ليس بصحيح وأنها ليست بركن. ولكن قد يتمسك به الحنفية قائلون إن الواجب هو الإيش؟ الذكر إلى الشروق، ولا سيما إذا قووا ذلك بقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأن قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس. هذا قد يستمسك به، لكن قلنا عد الترخيص للضعف فيما تقدم يدل على وجوب المبيت. وفي الحقيقة هذا يمكن أن يضاف إلى دليل آخر هناك على ما قلنا إنه ظاهر السنة والله أعلم. إذا كان نحن نختلف هل صلاة الصبح هذه ركن أو ليست بركن أو واجبة أو ليست والذكر وكذا، فمن باب أولى لا ينصرف الناس من غير عذر بعد نصف الليل أو نحو ذلك لمن لم يكن ضعيفا ولا معه ضعيف، فهذا الأحوط يعني لا شك كما تقدم لنا. طيب فوقف معنا حتى نتفهم هذه المسألة الأولى، وهي ما يتعلق بالمبيت من المزدلفة من جهة، وبصلاة الصبح في المزدلفة من جهة أخرى، والوقوف بعدها للذكر. والمسألة الثانية الوقوف بعرفة يتعلق به، أنه قال من وقف قبل عرفة بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وأو هنا للتقسيم، فسواء وقف ليل أو على الأقل إيش لي يعني سواء وقف بالليل أو بالنهار فإنه قد تم حجه. وهذا لا شك أن ظاهره يرد مذهب المالكية الذين يشترطون في الوقوف أن يكون ليلا، لأنه قال ليلا أو نهارا، فهذا صريح في أن من وقف نهارا فقط أجزأه، ولهذا أتأوله بعض العلماء فقالوا ليلا أو نهارا أو هنا بمعنى الواو، وهذا طبعا غير مقبول. الأصل أن أو ليست بمعنى الواو، صحيح أنها قد تكون بمعنى الواو لكن هذا إذا اتضح المراد بها، أما هنا فلا يتضح، والأصل أن الأو أن أو ليست للجمع بين الأمرين. فليلا أو نهارا يدل على أن من وقف بالليل أو وقف بالنهار ولو لحظة فقد أجزأه ذلك. ثم يبقى مسألة أو نهارا، هذه إذا أخذناها على إطلاقها فهي استدل بها الحنابلة على أن وقوف عرفة حتى قبل الزوال يجزئ في يوم عرفة، والجمهور يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف بعرفة إلا بعد الزوال، فجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لقوله. وللحنابلة أن يقولوا ليس بينهما تعارض حتى نجعل هذا مقيدا لهذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا يحمل على الاستحباب وأنه الأفضل والأكمل، والقول يحمل على الإجزاء. وقولهم له وجه، ولكن الأحوط قول الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فعلى قول الحنابلة كما سيذكر الشارح يعني إيضاح الفرق بين القولين، أن الإنسان لو وقف ضحا مثلا في يوم عرفة في عرفة ثم انصرف ولم يرجع إليها مرة أخرى حتى طلع الصبح من يوم العيد، على قول الحنابلة حجه صحيح لأنه وقف في وقت من أوقات من الأوقات التي تجزئه في الوقوف بعرفة. على قول الجمهور حجه باطل، أو يعني ليس باطلا وإنما نقول فاته الحج، يعني فاته الحج لأنه لم يقف في الوقت الشرعي. وتستأتي مسألة أخرى سيذكرها الشارح ونعلق عليها، وهي إذا وقف بالنهار هل يلزمه أن يبقى إلى الغروب أو لا، وهذه مسألة أخرى تختلف عن المسألة الأولى سنوضحها إن شاء الله في موضعها. فتلخص لنا أن هذا الحديث يتعلق بمسألة صلاة الصبح بالمزدلفة، وأيضا يتعلق بمسألة وقت الوقوف بعرفة، وفي يعني هذا كتمهيد لما سيذكره الشارح رحمه الله تعالى. نعم أو وفقه الله تعالى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مقال رفقه الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عروة بن مدرس بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بن أوس بن حارث بن لام الطائي، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بيت رياسة في قومه، فقد كان جده سيدهم وكذا أبوه. أوس بن حارثة بن لام هذا من أجواد الجاهلية المعروفين المشهورين، له أحكام يعني قصص معروفة ومشهورة في الجاهلية، وهذا حفيده. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وقد ذكر علي بن المديني ومسلم وغير واحد أنه لم يروي عنه غير الشعبي. قال الحافظ: له حديث واحد في الحج. وهذا طبعا الأصل أنه لا يضر في الصحابة، لا يضر. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وكان عروة مع خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر رضي الله عنه على جدة، وهو الذي بعث معه خالد عينة بن حسن إلى أبي بكر رضي الله عنه لما أسر يوم البطاح. الوجه الثاني في تخريجه: فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفه، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن الضرس الطائي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الحاكم. نعم. حبل، أيوة، لو تقرأ الأسفل التعليق. قال في حاشية: يروى بالجيم المعجمة ويروى بالحاء المهملة، أحد في بال الرم وما اجتمع منه واستطال. الوجه الثالث في شرح الألفاظ: قوله: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر مزدلف، قوله: فقد تم حجه فاعل تم، المراد معظم حجه وهو الوقوف، لأنه هو الذي يخاف عليه الفوات. أما طواف الإفاضة فإنه وإن كان لا يتم الحج إلا به لأنه ركن، لكنه لا يخشى فواته. لماذا لا يخشى فواته؟ لأنه ليس له وقت معين. نعم، كما سبق أن الخلاف في وقته إنما هو خلاف في وجوب الدم في الوجوب. أما الصحة فقد ذكر الاتفاق على أنه يصح مهما تأخر إن لم يعني يأتي قبله بما. نعم. المنافي. نعم. أحسن الله إليك. القول: وقر تفثه، التفث بالفتح والوسق الحاصل بطول الأظفار وفرد الشعر وغيره إمام شعة المحرم، ومعنى قر تفثه أي انتهى وتخلص منه بإزالته. الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث بعض التابعين وهم علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري على أن المبيت بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، فمن فاته تحلل من إحرامه بعمرة ثم حج من قابل، هذا قول لبعض الشافعية. وجه الاستدلال: أنه رتب الجزاء، فقد تم حجه على الشرط من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، مما يدل على أن المبيت بها شرط لصحة الحج، كما استدل بقوله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طبعا قوله شرط لصحة الحج الظاهر أنه يقصد ركن، يعني أنه عمل من أعمالها هو داخل الماهية، وقوله رتب الجزاء الشرط، لعل يمكن أن يستدل لهم، ظهر لي وجه ربما يعني عنده علاقة، وهو أنه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الركن إلا به فهو كالركن يعني. طيب إذا كان لا يستطيع أن يصلي الصبح مع الإمام في المزدلفة إلا بأن يبيت بها ولو لحظة لأنه يصليها في أول وقتها، فقد يلزم من ذلك أنه لا بد من المبيت بها، ربما يعني استأنس لهم بذلك، أو أنهم استدلوا أو يستدل لهم باللفظ الآخر وقد سبق ما فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وجه الاستدلال أن الله تعالى أوجب ذكره عند المشعر الحرام وهو المبيت من مزدلفة، ما يدل على أنه أمر لا بد منه. القول الثاني: هذا لا يدل على البطلان بتركه، إنما الوجوب فقط، أما البطلان هذا أمر، أو الفساد أو الفوات هذا أمر آخر يحتاج إلى دليل أصرح من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والقول الثاني أن المبيت واجب يجبر بدم إذا فات، وعزاه النووي للجمهور، استدلوا بما تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. وجود استدلال أنه إذا لم يأتي عرفة إلا قبل صلاة الصبح يكون قد فاته المبيت المزدلفة قطعة، مع ذلك وصبح رسول صلى الله عليه وسلم بأن حجه تام. قول ثالث أن المبيت المزدلفة سنة وليس بواجب، هذا قول الحنفية. الواجب عندهم الوقوف بعد الفجر، وقول بأنه سنة رواية عن أحمد، وقول لبعض الشافعية وقد اشتهر عنهم، ولكن القول بالوجوب أصح منه. دليل هؤلاء أنه مبيت، فكان سنة كالمبيت منها ليلة عرفة. الظاهر أنه يقصد بأصح منها في المذهب الشافعي، يعني أن القول بالوجوب هو الأصح في المذهب الشافعي، أما الترجيح العام بين الأقوال فسيأتي. نعم، أحسن الله عليكم. قال وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة، وهو أن المبيت المزدلفة واجب وليس بركن يبطل الحج بتركه. يعني قال ودليلها أنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لماذا هذا التحكم يعني؟ طيب لماذا ليس كالمبيت بمنى ليالي التشريق؟ يعني طيب مبيت هذا مبيت وهذا مبيت، لماذا نجبه بهذا دون هذا؟ هذا غريب. نعم، قال وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة مهمة ينبغي الاهتمام بها، وهي أن لما تجد مثلا شارحا يقول ودليل هؤلاء أنه كذا وكذا ويذكر دليلا كثيرا كثيرا كثيرا، يعني لم يكن هو الغالب أنه لا يكون هذا هو الدليل فقط، وإنما كل إنسان يذكر ما تيسر له من أدلة الناس، فقد لا يعرف دليلهم أو يطلع لهم على دليل واحد ويكون عندهم عشرة أدلة وأكثر. فلا تكتفي إذا مثلا وجدت قولا منقولا بحكاية حاك عنهم، لا سيما إذا كان لا يرى قولهم، ثم تأتي وتقول هؤلاء ما عندهم دليل غير هذا القياس الباطل مثلا أو كذا. لا، إذا أردت أن تحقق المسألة وتدققها وكانت تهمك فعلا فارجع إلى كلامهم هم، وإقرأ لأكثر من شخص من علمائهم المتوسعين في الاستدلال الذين ينصرون القول بالأدلة وكذا حتى تكون منصفا. أما أنت تأتي لشخص لا يرى مذهبهم يحكي قولهم باختصار هكذا في نصف سطر يقول ودليلهم كذا وكذا، كثيرا ما يقول الناس إذا كان حتى، وهذا حاصل حتى في مثل كتاب ابن رشد في بداية المجتهد مثلا، فإنه يقول مثلا ودليلهم كذا وكذا ويذكر أشياء وأحيانا يترك أدلة أقوى وأوضح وأشهر من الذي ذكره، فهذا يعني منتهى علمه. فالأفضل إذا أردت أن ترجع إلى دليل قول أن ترجع إلى من يقول به ويستقصي في الانتصار له، وتقرأ لأكثر من شخص منه، هكذا هو البحث الفقهي العميق والدقيق. نعم، أحسن الله عليك. قال لأن القول بأنه ركن مرجوح لأمور ثلاثة. الأول أن الإمام أحمد قال في رواية ابن القاسم ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس يجعلها كذلك، فهو ينقل الاتفاق على أن المبيت ليس بركن كالوقوف بعرفة، ولم يرى أحدا سوى بينهما مع معرفته بأقوال السلف واطلاعه على مسائل الإجماع. لكن يشكل على هذا رأي من تقدم من السلف إلا إن كان الإمام أحمد يريد بالناس أكثرهم، ولهذا هذا ليس بصريح ولا يعني ولا أرى أنه إجماع، يعني إنما لعله يقصد عامة العلماء كذا، وهذا يعني ليس بحجة في نفسه إلا بضمائم مثل التي تقدمت. نعم، أحسن الله عليكم. الثاني أن الحديث الذي استدلوا به اشترط شهود الصلاة، والجمهور من أهل العلم على أن من وقف مزدلفة ولم يشهد الصلاة أن حجه تام، بل إن أصحاب هذا القول لا يقولون بركنية الصلاة مع دخولها في الشرط. يعني أصلا الحديث هو جاء في الصلاة، لا يعني روايته المشهورة إنما جاءت في الصلاة، فأنت ينبغي لك من باب أولى إذا أردت أن تستدل بهذا الحديث أن تقول الصلاة ركن. وعلى هذا أشكلوا عليهم، قالوا طيب لو إنسان بات في مزدلفة فأخذته نومة ولم يصلي ولم يستيقظ إلا بعد الشروق، ماذا تقولون هو موجود؟ هل تقولون بطل حجه؟ وأظن أن بعض الظاهرية التزم هذا فقال نعم نقول بطل حجه أنه ما صلى مع الإمام الصلاة. نعم، أحسن الله عليك. على الثالث ما روى إبراهيم عليه الأسود أن رجلا قدم على عمر رضي الله عنه وهو بجمع بعدما أفاض من عرفات، فقال يا أمير المؤمنين قدمت الآن، فقال أما كنت وقفت بعرفات؟ قال أما كنت وقفت بعرفات؟ قال لا، قال فأتي عرفة وقف بها نيهة ثم أفض. فانطلق الرجل وأصبح عمر بجمع وجعل يقول أجاء الرجل، فلما قيل قد جاء أفاض، فعمر رضي الله عنه صح هجم فاته المبيت بعرفة ولم يأمر بدم، وهذا ليس بعرفة بمزدلفة. نعم أحسن الله إليكم. فعمر رضي الله عنه صح حج من فاته المبيت المزدلفة ولم يأمره بدم، وهذا مبني على قول الجمهور في أن من ترك واجبا كالمبيت وجب عليه دم. مسألة الدم وغير دم هذا شيء آخر، نحن نتكلم عنه الآن، نتكلم عن أنه هل الحج صح أو لا. فقال لك عمر صح حج، وهذا طبعا لا يفيد كثيرا عند من لا يرى يعني حجية قول الصحابة ولا الخلفاء الراشدين، فيقول إما أن تقول هذا إجماع أو لا، فإن لم يكن إجماعا فلا يعني لا يعتبرونه. ولكن طبعا أكثر السلف وأهل الأثر لا سيما الخلفاء الراشدون لا سيما أيضا أقوال العمرين فإنها ليست يعني بمنزلة غيره، تدوب الذين من بعدي ببكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أضيف إلى ذلك أن أقوال الخلفاء الراشدين الغالب أنها أشد انتشارا من غيرهم، والناس يعني يكونون موجودين كثير منهم معهم وكذا، ليس مثل أقوال أحد الصحابة الآخرين، والله أعلم. فإذا يقول إنه جاء بعد وترك المبيت بمزدلفة مع ذلك صحح حجه، وأيضا ما جاء أنه أدرك الصلاة معه، والله أعلم. نعم السلام عليكم. قال الوجه الخامس استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن يوم عرفة كله وقت للوقوف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، إن هذا يدل على شمول الحكم لجميع الليل إلى غروب الشمس، ما أظنه إلا وهما، لعله يقصد إلى طلوع الفجر، ولا يمكن عشان هو قال يوم عرفة يوم عرفة، وإلا فمعروف أن من وقف قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر أو وقف مثلا بعد المغرب أو كذا، فهذا باتفاق أنه قد أتى بالركن، قد أتى بالركن. نعم السلام عليكم. فإن هذا يدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار، ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقت للوقوف كما بعد الزوال. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقت للوقوف، هو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. حجتهم أن المراد بالنهار في هذا الحديث خصوص ما بعد الزوال، دليل في النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون التقسيم الذي ذكرناه يعينكم على ضبط المذاهب في هذا، تذكرون قلنا أوسع الناس الحنابل عندهم 24 ساعة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، هؤلاء أوسع الناس وأضيقهم. هذا نتكلم عن الركن ليس عن الواجب، لأنه عندنا درجتان الركنية والوجوب، نحن نتكلم عن الركن الآن. وأضيق الناس يقابلونه المالكي، يقولون الوقوف لابد الركني لابد أن يكون بالليل، لابد لو وقف النهار كله ثم خرج من عرفة قبل لحظات من الغروب فلا حج له. وسيأتي أنه قيل إن مالكا لم يوافق على هذا القول، لم يوافقه أحد عليه. و القول الوسط قول الشافعية والحنفية، ويقول لكم اختاره شيخ الإسلام، وهو من الزوال يوم عرفة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر، أظن هكذا واضح جدا، يعني يمكن أن ترسم له خرائط، يمكن أن نرسم له هنا في الزوم يعني خريطة أو يعني مثلا شيء. الشيخ لو تفتح لنا السبورة يا شيخ، لا ما نعم السبورة مكتوب عليها وايت بورد. ودائما وهذه فائدة عزيزة في ضبط الأقوال الفقهية، ارسم لنفسك خريطة وتقول مثلا أوسع الأقوال في هذا هو فلان، وأضيقهم فلان، وتوسط مثلا فلان، هكذا هذا يساعدك في أن تضبط الأقوال الفقهية. نعم أحسن الله. قال وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن ما قبل الزوال غير داخل في قوله نهارا، وكأنه لم يستغل رأي الإمام أحمد في ذلك أو لم يطلع عليه. نعم يعني الإمام عبد البر كأنه أحيانا قول عامة أهل العلم يعني يطلق عليه الإجماع، لكن هل هذا عن عدم استحضار أو عدم اعتبار لهذا الرأي أو عدم اطلاع عليه؟ الله أعلم. نعم صلى الله عليه. قال وقول الجمهور قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، فقال لتأخذوا مناسككم. وإن كان استدلال الإمام أحمد بالحديث له وجه من النظر كما يقول الشنقيطي، لكن قول الجمهور وهو عدم الاقتصار على أول النهار أحبط وأبرأ للذمة. فائدة الخلاف أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة قبل الزوال ولم يعد إليها صح حجه عليه دم، هذا على المذهب عند الحنابلة، على قول الجمهور إذا لم يعد إليها في وقت الوقوف لم يصح حجه، لأنه وقف. ولعل مما يعني استدل به الحنابلة يقولون هذا رجل بمنزلة الأعرابي عروة بن مضرس، ما عنده إلا حديث واحد، ليس فقيها ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم متى وقف، لأنه جاء في المزدلفة، ومع ذلك قال له وقف أي وقت ليلا أو نهارا، فمعنى أنه سيفهم أن أي نهار، لأنه ما كيف سيقيده ولا يعرف، ولم يقل له ألم تنظر إلى قولي، ألم تنظر إلى كذا. فكما قلنا قول الحنابلة فيه قوة، لكن الأحوط كما ذكر قول الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال وجه السادس، اختلف العلماء في حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوقوف إلى الغروب ركن، فمن انصرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه، وهذا قول الإمام مالك وحجته حديث. انتبه، هذه مسألة أخرى يا شباب، انتبهوا. من وقف نهارا ثم انصرف قبل غروب الشمس، يعني هل يلزمه أن يقف إلى غروب الشمس؟ انتبه الآن، من وقف نهارا عند جميع المذاهب غير المالكية صح حجه، خاص إذا كان بعد الزوال بالذات. طيب هل يلزمه أن يبقى؟ طبعا عند المالكية قلنا إنهم قالوا إذا انصرف قبل الليل حجه باطل، تمام، وسنوضح أن كلام الشارح في مذهبهم يحتاج إلى تحرير، لكن الشاهد أنهم يقولون لا بد أن يأتي إلى الليل. هذه المسألة ليست تتعلق بمن جاء ليقف ليلا فقط، فرقوا بين المسألتين. يعني بعض العلماء يقولون إذا جاء قبل مثلا وقف في بعد الزوال ثم انصرف عليه دم، أما لو جاء ليلا فقط فلا شيء عليه، واضح، يعني مثل الواجبات التي تلزم بالشروع. يقولون مثلا إذا وقف وجب عليه أن يبقى إلى الإيش، إلى الليل، وأما إذا جاء ليلا فقط فلا شيء عليه، لقوله في حديث عروة بن المضرس ليلا أو نهارا، إذا لا يلزم أن يجمع بينهما. وهذا محل تحرير للقول، يعني كثير من الناس قد يشتبه عليهم لا يفهمونه. هم لا يقولون يجب الجمع بين الليل والنهار، انتبه، بعض الناس يقولون هذا القول معناه أنه يجب الجمع بين الليل والنهار، هذا التعبير غير دقيق. هم لا يقولون يجب الجمع بين، يقولون إذا وقفت بالنهار لزمك أن تبقى إلى الغروب، أما إذا لم تقف بالنهار وجئت ليلا فقط فلا شيء عليك. ولهذا لا يريد عليهم حديث عروة بن المضرس، لا يريد عليهم، لأنهم لا يتكلمون عن إيش، عن اللهم، إلا بعضهم استدل بحديث عروة بن المضرس من جهة أن التخيير، هذا المفهوم من حديث عروة بن المضرس ليلا أو نهارا، يقتضي أن من وقف نهارا فقط وذهب فلا شيء عليه، لأن الرسول قال فقد تم حجه وما قال عليه دم. من هذا الباب يعني يمكن أن يستدل بحديث عروة. الشاهد أن نفهم هذا القول، القول هذا ليس معناه أنه يجب مطلقا الجمع بين الليل والنهار، لا، من وقف لزمه الوقوف إلى الغروب، من لم يقف وجاء ليلا فقط فليس عنده إشكال عند هؤلاء مثل الحنابلة وغيرهم. وهذا القول أظن هو المفتى به الآن، والمفتى به وبعض الناس كما سيذكر الشارح، وكان هذا القول مشكلا علي لخاصة أنه المفتى به، وأقول ما هو الدليل وكذا. فأذكر أني تذكرت ذلك مع بعض الإخوة الفضلاء، فقال لي أنا سأبحث في هذه المسألة، فبحث ووجد الدليل في كلامي، أو وجد دليلا في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم نادرا ونفيسا، حتى إن الشارح هنا مع كوني اطلع على رسالة يعني كشبه متخصصة في هذه الأمور، ذكر يعني أدلة جميلة سيذكرها الآن في آخر سيختم بها البحث، لكن لم يذكر هذا الدليل النفيس، فذكروني أذكره لكم إن شاء الله عندما يذكر أدلة هذا القول. الآن ننتبه إلى الأقوال بعد أن تحرر لنا محل النزاع. محل النزاع عندنا المالكية يقولون لا بد أن تقف بالليل، وقفت نهارا ما وقفت نهارا هذا لا يخصهم، عند لتحقق الركن لا بد أن تقف بالليل، هذا قول المالكية. قول آخر يقولون إذا وقفت بالنهار لازمك أن تبقى إلى الليل، إذا ما وقفت فلا شيء عليك. القول الثالث يقولون أصلا ما في علاقة، تقف ليلا فقط نهارا فقط تجمع بينهما فجزاك الله خيرا، ما عندك إشكال، السنة أن تجمع بينهما، إما جمعت فلا شيء عليك، على ظاهر حديث عروة بن المضرس. أرجو أن يكون الكلام صار الآن واضحا، لأنه قد لا يفهم هذا الكلام من كلام الشارح الآتي. نعم، سيأتي أن تعبيرات، بعض تعبيرات المصنف وفقه الله غير دقيقة. مثلا قوله، القول الأول أن الوقوف إلى الغروب ركن، ومن صرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه، هذا قول الإمام مالك، هذا ليس بدقيق في التعبير عن مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك لا يقول الوقوف إلى الغروب، يقول الوقوف بعد الغروب، وفرق بين العبارتين. لأن معنى الوقوف بعد الغروب أنك إذا وقفت بعد الغروب فقط فقد جئت بالركن، وأما الوقوف إلى الغروب معناه لا بد أن تقف بالنهار وتصله بالوقوف بالغروب حتى يصح نتكلم عن الركن لا نتكلم عن الوجوب، وهذا ليس بصحيح، ليس هو المعروف في مذهب المالكية. المالكية يقولون لا بد أن تقف الوقوف الركني لا بد أن يكون بعد الغروب، ولا يقولون لا بد أن تقف بالنهار ثم يستمر وتجمع بينهما، لا بالنسبة للركن لا يقولون. نعم قال حجة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج في حجة عمرة عليه الحج المقارب. فأن الإمام مالك لما رأى تعريف الإدراك بالليل أخذ منه أنه لا بد منه حتى في حق من وقف نهارا. وقد ذكر ابن قزامة عن عبد الله أنه قال لا نعلم أحد قائل أنصاري قال بقول مالك. الحديث ضعيف لأنه من رواية محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، إنه لا دليل فيه لأنه خص الليل بالذكر لأن الفوات يتعلق به لكونه يأتي بعد النهار، فمن لم يقف ليلا فاته الحج لأنه آخر وقت وقت الوقوف. طبعا هذا يعني هو لو كان صح الحديث كلام الشيخ في رده لن يكون قويا، لأن الأصل في القيد الاحتراز كوننا نقول لا هذا لأنه كذا لأنه كذا هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، فكان المالكية سيكون لهم شيء مستمسك بظاهره يعني. لكن طبعا إذا ضممناه إلى حديث عروة بن مدرس اتضح أنه ليس المراد، كان الأولى أن يقال حديث عروة بن مدرس يدل على كذا وكذا ولأنه صح، وينظر هل صح هذا الأثر موقوفا على ابن عمر، يعني هل يكون مثلا هذا أثر وغالط ابن أبي ليلى فرفعه، وعلى هذا يكون مذهب المالكية مبنيا على قول ابن عمر ككثير من المسائل، ينظر في هذا. نعم السلام عليكم. ثم قال والقول الثاني أن من انصرف قبل الغروب صح حجه عليه ولكن عليه دم لأنه ترك واجبا على قاعدته في ترك الواجبات، وهذا قول أبي حنيفة وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد لأنه ركن لم يأتي به على الوجه المشروع فلزمه دم. والقول الثالث أن البقاء إلى الغروب سنة ومن تركه لم يجب عليه الشيء، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وفي رواية عن الإمام أحمد وقول ابن حزم واختاره الشافعي مستدلين بالكتاب لأن قوله أو نهارا يفيد أن من وقف نهارا ودفع قبل الغروب أنه تم حجه، التعبير بلفظ التمام ظاهر في جواز ذلك وأنه لا يحتاج إلى جبره بالدم، هذا استدلال واضح ولأنه أدرك من الوقوف مع أجزاء أشبه ما لو أدرك الليل منفردا، هذا أظهر الأقوال. نعم ننتبه أن الشارح سيرجح هذا القول لكنه بعد ذلك سيعطف باحتجاجات للقول الآخر وهو أنه واجب. طبعا القول بالركنية هذا بعيد، وقد تقدم أن مذهب مالك ليس كما ذكر، لكن على كل القول بأن الركن الوقوف لا بد أن يكون ليلا هذا بعيد عموما، لكن بقي القولان الآخران سيرجح هذا القول الأخير ثم سيعطف بذكر أدلة انتبه لهذا للقول الثاني تشعر بأنه يتردد وأن القول الثاني له قوة عظيمة حتى أنه لم يتعقب الاستدلالات التي ذكرها، ولهذا فالأحوط انتبه الأحوط أنك إذا وقفت في عرفة إلى قبل الغروب لا تنصرف حتى تغرب الشمس فلا يكون عليك دم، على قول بعض العلماء وهو قول معتبر، سيذكر الشارح هنا له استدلالات وسنضيف لكم الدليل النفيس الذي نقله لنا صاحبنا عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. نعم تفضل. أحسن الله عليك. وعلى أظهر الأقوال لقوة مأخذي فإن حديث عروة بن مدرس تشريع عام للأمة ولا تعارض بين القول والفعل، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، وعلى هذا فمن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه تام ولا شيء عليه، وقوله بالدم عليه ليس عليه دليل، وقوله فقد تم حجه يرد هذا الإيجاب. ولعل من قال بوجوب البقاء إلى الغروب رأى أن هذا الفعل وإن كان دالا على الاستحباب لكن وجد قرائن تقوي الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبدأ في عد القرائن، فإن هذه القرينة الأولى ضع عليها رقم واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حريص على ما ينفعهم ولا يشق عليهم، ولو كانت الرقم الغروب جائزا لفعله تأسى بهم والقائلوا لتأخذوا مناسككم والدفع في النهار أسهل من الدفع بالليل لسيما بالزمن الماضي. لتأخذوا عني مناسككم على القول المرجوح بأنه الأصل فيه أنه يدل على وجوب جميع أفعال الحج إلا ما دل عليه الدليل، فقد يقال إنه يدل على الوجوب، وقد يقال إن حديث عروة بن مضرس دليل يصيف على إلى الاستحباب. نعم. ثم هذه قرينة ثانية ضع عليها رقم 2. نعم. نعم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة قبل أن يصلي المغرب مع أن وقتها قد دخل، ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لدفع وصلى المغرب في مزدلفة في أول وقتها. ثم إن القرآن هذه قرينة قرينة ثالثة. نعم. على رقم 3. نعم. ثم إن القرآن قد دل على ذلك كما في قوله تعالى ما من رقاب الناس أي من عرفة، والمراد بالناس من سوى قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر أمر لقريش أن يفيضوا من حيث أفاض غيرهم، لأنهم كانوا كما ذكرنا من قبل يقفون لا يتجاوزون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فقال لهم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات. نعم. وإلا ليس المقصود أن قريشا ليسوا بل هم المخاطبون، لكن قوله الناس في هذه الآية أي غيركم يعني يا قريش، هذا هو المقصود أيها القرشيون. نعم. السلام عليكم. قالوا إن فرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب قد تكون بيانا لما أمر الله به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هم يقولون بيان الواجب واجب. نعم. السلام عليكم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاض بعد الغروب دل على أن إفاضة الناس التي أمر الله بها هي عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى، لأن الإفاضة المأمورة بها هي المعتبرة شرعا والله تعالى. نعم. ونضيف رابعا الدليل النفيس الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم كما نقله لنا أخونا الدكتور هذا الفاضل، وهو أن المشركين أنه ورد أن المشركين كانوا يفيضون في عرفة قبل غروب الشمس، أن المشركين قيدوا عندكم هذا الدليل كانوا يفيضون قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في عرفة بالانصراف بعد غروب الشمس كما خالفهم في المزدلفة بالانصراف قبل شروق الشمس، كما سيأتي في الحديث الآتي في المجلس القادم أنهم كانوا ينصرفون بعد الشروق في عرفة في مزدلفة، فخالفهم فكذلك هذا يكون إيش مخالفة للمشركين، ولهذا أوجبوه من هذا الباب، وسيأتي الكلام على جنس هذا الاستدلال في الحديث القادم، هل هذا يصلح دليلا للوجوب كونه أراد أن يخالف المشركين، يعني في شبهة لأنك يعني كأنه يقول إذا لم تفعل هذا ستكون خالفت الرسول ووافقت المشركين، فبالتالي قالوا من وهذا شوف يعني شوف اللطافة، هذا يبين لك سبب التفريقهم بين من أتى بالليل. يا سلام شوف هذه المتعكة، يعني لماذا يفرقون بين من أتى بالليل يقولون لا شيء عليه، طيب واحد يقول لهم كيف تقولون من أتى بالليل فلا شيء عليه وترك الوقوف نهارا بجملته ومن وقف النهار كله إلى ما قبل الغروب وانصرف تقولون عليه دم لأنه ترك، واضح؟ يقولون لا ليسوا سواء، هنا لن يكون بالليل فقط لن يكون وافق المشركين لأنه أصلا ما وقف بالنهار وانصرف قبل الجميل، أما هناك فهو أصلا إيش خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق المشركين، ولهذا أوجب وتلقائيا لما يقولون واجب أنه يلزم منه من تركه على قاعدة الجمهور الدم، واضح يا شباب؟ فهذا استدلال نفيس في الحقيقة، بس يحتاج إلى التثبت من الأثر الذي فيه أن المشركين كانوا ينصرفون في عرفة قبل طلوع الشمس فلا يحضرني، يحتاج إلى مراجعته، وهذا يبين لكم يعني الحمد لله الذي من عليكم بالتدقيق في هذه المسائل يا أخوة، هذه مسائل دقيقة يعني مثل يعني بحث هذه المسائل وكذا يقوي الملكة الفقهية والأصولية والحديثية الحقيقة، ويجعل الإنسان يطلع على دقائق المسائل لا يكون هكذا يمشي فقط مع الناس لا يعرف يعني مآخذ الاستدلالات وأقوال أهل العلم، والإنسان لذلك كلما تربى على احترام كلام أهل العلم والبحث عنهم قبل التهجم على الاعتراض على أقوالهم احتقر نفسه وعرف أن مسألة لا دليل هذه مسألة صعبة جدا، إنسان لا يقولها كل زعيط ومعيط يقول هذا لا دليل عليه لا دليل عليه، كيف ابحث وستجد كثيرا من الأقوال التي زعمت أنت أنها لا دليل عليها أنها كانت أقوال كثير من الصحابة ودلت عليها كثير من الدلالات الدقيقة التي لم تطلع عليها أنت ولا مشايخك الذين هم على مثل طريقتك التي ليست فيها التأمل في النصوص والتدبر. ونسأل الله عز وجل وعذرهم أنهم أرادوا اتباع السنة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجزيتم خيرا على حسن استماعكم.